مهما ليل السجن طوال، مهما ليل السجن طوال، مهما ليل السجن طوال، مهما ليل السجن طوال. اسجنوني كيف ما تبغون ما دام القضية نصرة الدين الحنيفة أهم من كل القضايا. لجل نصر الدين عندي ترخص الدنيا الدنية، والنفوس الغالية ترد على حوض المنايا. وما حسبت حساب سجنك والكلب في يدي، حاسب يوم الحساب اللي به العالم عرايا. موقف ما فيه لا ظل يظل ولا شفيا، غير ظل الواحد المنان خلاق البرايا. وش عذرك يوم يدعبك على رؤوس البرية، في زمان ماشي لا فزعة ولا عندك حمايا. وش عذرك يوم تسجن بلا ذنب وخطية، وتحرم أمي شوفتي وبنيتي وأصغر ظنايا. عمرها 60 والسكر متعبها شوية، والركب ورجولها تونس بها مثل الشظايا. تحتريني كل يوم ارجع لها صبح وعشية، وكل ما دق الجرس قالت رجع غاية منايا. وكل ما اشتاقت لشوفي وكل ما حنت علي، عودت يم الثياب اللي لها باق بقايا. وزوجتي صارت من اللي يستحقون العطية، عقب ما كانت من أول من موزعة العطايا. والبنية يا الله إنك تصلح أحوال البنية، كل يوم وكل ساعة وين أبايا وين أبايا. وين أبويا به يرجع ما أبي منه هدية، شوفته قدام عيني أغلى من كل الهدايا. ودللوها لين رب البيت يامر بالحذية، وبشروها بالفرج من عندي محمود السجايا. وعلم أمي تحتسب لا تذرف الدمعة عليا، وتطلب المولى يغفر الذنب ويزيل الخطايا. علموها قصة أبو جهله ويا سمية، يوم عيت يقبل الذلة وترضى بالدنايا. في زمان صار يما صاحب النفس الأبية، يقتل ويطرد ويسجن وسط ضيقة الزوايا. لا سرقت ولا نهبت ولا نويت أحدين بسيئة، عبي اني ما تحمل صوت صرخات الصبايا في العراق الحر ولا في فلسطين الأبية، ولا تحمل راعي التوحيد يوطب الحذايا. اعذريني يا بعد عمري واغلى ما لدي، والله اني ما نويت اجرح فؤادك يا غلايا. في زمان ماشي راعي وماشي ما عندك رعية، وشاهت وجوه الرعاة وشاهت وجوه الرعايا، شاهت وجوه الرعاة.